أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الملك الحق الجليل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إخواني وأخواتي، هذه الآية الجليلة ظاهرها أن الميزان موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لم يتوحد الميزان، والشائع طبعا أن الميزان واحد، والإيمان بالميزان هو أيضا من مفردات إيمان المؤمنين. فهل هو ميزان أو موازين؟ قولان، وإن كان الجمهور على وحدة الميزان، جمهور العلماء على أن الميزان واحد غير متعدد. على كل حال، لو أخذنا بهذا القول فينبغي أن يعتقد أن هذا الميزان الواحد أيها الإخوة فيه أهلية ولياقة أن يزن كل عمل بحسبه. انتبهوا، ليس مجرد وزن العمل كعمل، وإنما وزن العمل بظروفه وشروطه، بظروفه وشروطه بقدرة الله. أما إن قلنا إنها موازين وأخذنا بظاهر الآية، فهي موازين أيها الإخوة لتساوق وتلاحق كل الشروط والظروف التي تختلف بين الأشخاص وفي حق الشخص الواحد، من حالة إلى حالة، من زمن إلى زمن، من فترة عمرية إلى فترة أخرى. كل هذا مقتضى العدالة الربانية. واضح وبديهي إخواني وأخواتي أن العدل التام، العدل الكامل، العدل المطلق ليس إلا لله تبارك وتعالى. يعني من خلق الله عز وجل ليس هناك من هو أعدل وأقوم بالقسط والمعدلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لكن لكونه بشرا، لكونه كان بشرا عليه الصلاة وأفضل السلام، ولا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله، قد يمكن أن يخدعه بعض الناس، كما في الصحيحين أكد النبي بشريته وقال: وقد يأتيني الخصمان منكم يختصمان لدي، فيكون أحدهما ألحن بحجته من أخيه. يعني أحسن إعرابا وبيانا، يعني ملسن لسانه كما يقال ذرب، ويتكلم كذا وربما ينفعل ويمثل، فأقضي له بشيء هو لأخيه، فمن قضيت له بشيء هو لأخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. يعني النبي لا يعلم الغيب، لكن رب العالمين الأمر مختلف تماما، الأمر مختلف معه تماما. ولذلك عدله سبحانه وتعالى يتناول هذه المسائل بالاعتبار، يأخذها ويراعيها. ولذلك إخواني وأخواتي، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هذا الحديث الجليل: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ يعني رجل تصدق بدرهم وآخر تصدق 100,000 درهم؟ درهم يسبق 100,000 درهم، يرجح 100,000 عند الله تبارك وتعالى؟ كيف وأجره يكون أعظم؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: رجل عنده درهمان فتصدق بدرهم، يعني هذا تصدق بشطر ماله بنصف ثروته، ورجل عنده مال كثير فعمد إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا أيها الإخوة يسبق درهم 100,000 درهم؟ النبي وضح لنا، لأن جود الإنسان وصدقة الإنسان بنصف ماله حتى لو كان هذا النصف فقط هو درهم واحد، بلا شك أشق على النفس من أن يكون لدى الإنسان مثلا 10 ملايين ويأخذ منها 100,000. فالله تبارك وتعالى يراعي هذا. هذا ثانيا، لأن الذي يتصدق ب100,000 والذي يتصدق بدرهم أو حتى بعشر الدرهم وكسر الدرهم، في الحقيقة هو ماذا يفعل؟ يعني هل يقدم لله شيئا ابتدعه هو أو خلقه هو؟ أبدا، كله خلق الله. الذي خلق الدرهم والذي أعطى الدرهم هو الذي أعطى الثروة الطائلة، كله من عند الله تبارك وتعالى. يعني أنت في الأخير تعود بماذا؟ تعود بشيء هو لله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك التفاضل إخواني أخواتي عند الله تبارك وتعالى يكون بماذا؟ بسير القلب، بالنوايا. لا يستطيع أحد أن يقول لله يا رب يوم القيامة أنا تصدقت بملايين. ملايين إيه؟ يعني خلقتها أوجدتها؟ بالعكس، وهبتها لنفسك، الله وهبك إياها، الله أوجدها وملكك وخولك إياها. لكن التفاضل يكون بالنية، وبمقدار ما يكون أيها الإخوة في العمل من مشقة على النفس، من مشقة، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. هكذا، فالذي يتصدق بنصف ثروته حتى وإن كانت درهما واحدا يتكابد ويتعانى ويتكاءد أمرا صعبا، والذي يتصدق بشيء من عرض ماله إنما يعني يعاني أمرا أسهل. النبي أراد أن يلفت نظرنا عليه الصلاة وأفضل السلام إلى هذه المسألة. هناك حديث في الصحيح أخرجه الإمام مسلم والإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر، اللهم لا تجعلنا منهم. من هم يا رسول الله؟ قال: شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مزهو أو عائل مستكبر. لماذا هؤلاء الثلاثة بالذات لا نصيب لهم من رحمة الله يوم القيامة؟ شيخ زان، لم يقل مثلا إيه زان، إنما قال شيخ زان. تعرفون لماذا؟ الظروف مختلفة هنا، يعني لم يقل إيه شاب زان. طبعا الزنا والعياذ بالله فاحشة، فاحشة عظيمة فظيعة غليظة، من أفحش الفواحش على الإطلاق. حتى إذا قيل فاحشة مباشرة يتبادر إلى الذهن أيها الإخوة الزنا والعياذ بالله. لكن زنا الشاب غير زنا الشيخ. شاب عزب غير متزوج، استزله الشيطان والعياذ بالله واحتقب هذه الفاحشة الفظيعة. طبعا بلا شك احتقب كبيرة من الكبائر، من أفحش الكبائر. لكن يبقى إيه؟ يبقى جرمه أيها الإخوة في عدل الله، في ميزان الله، أخف من جرم الشيخ الزاني. مش الشيخ معناه عالم الدين، الشيخ الكبير في السن، يعني العالي السن. لماذا؟ وذلكم أن الداعي أضعف، قوة الرجل الكبير على هذا الشيء أضعف، وشهوته أيها الإخوة قد انحل أكثرها ولم يبقى إلا أقلها، ولم يبقى إلا أقلها، بخلاف الشاب. الله تبارك وتعالى يعتبر هذه الأشياء، يضعها إيه أيها الإخوة في الميزان، كل شيء موزون، كل شيء موزون. ولذلكم عفة الشيخ الكبير أيضا خلاف عفة الشاب الصغير العزب. الشاب العفيف في ظل الرحمن يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق، وذلكم أنه يتعانى من العزوبة، الأمر الذي لا يعلمه إلا الله. العازب فراشه من نار كما قيل، العازب فراشه من نار. فإذا عف كان له مكان عظيم ومثابة عند الله تبارك وتعالى. أما الشيخ إذا عف يعني هذا شيء طيب وحسن، ولكن مكانته تكون أقل، يعني وأجره يكون أضأل وأقل عند الله تبارك وتعالى. هذا كله يراعى. إذن شيخ زان والعياذ بالله. أذكر أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور قال: كنت أخشى وأنا شاب أن يزهد في النساء إذا كبرت سني، فلما علت سني إذا أنا الذي أزهد فيهن، لأن الشهوة ذهبت. الشهوة ذهبت. شيخ زان، النبي يقول، وملك كذاب. لماذا ملك كذاب؟ طبعا الكذب من أقبح الكبائر أيضا، ومن أقبح الذنوب وأرذلها. لكن والعياذ بالله الملك الكذاب الله لا ينظر إليه ولا يزكيه، وأعد له عذابا أليما وعظيما يوم القيامة. لأن الملك أيها الإخوة لا أحد من الناس، لا أحد في مملكته له سلطة عليه وله قهر فوقه، لا أحد يقهره. لماذا تكذب؟ لن يستطيع أحد أن ينال منك. لماذا الكذب؟ أيضا ضعف الداعية، بل انعدام الداعية. ما في سبب، ما في داعي أن تكذب، أنت ملك، لا يستطيع أحد أن يحاسبك ولا أن يسائلك. وبقي معنا إذن العائل المزهو أو العائل المستكبر. ما معنى العائل المزهو أو المستكبر؟ كونوا معنا إن شاء الله إلى ما بعد الفاصل حتى نرى ما معنى الزهو وما معنى العائل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم جميعا. إذن شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. العائل أيها الإخوة يعني كما نقول بالعامية أبو العيلة، يعني الرجل الذي عنده عيال كثيرون. فيعني كثرة العيال مظنت الفقر، وهذا هو المقصود الآن، يعني فقير، رجل عنده عائلة وعنده أولاد وكذا ورجل فقير لكنه مستكبر، لكنه مستكبر. لماذا كان هذا ضمن الثلاثة الذين نعتوا بما سمعتم والعياذ بالله أيها الإخوة؟ طبعا المعنى واضح. لو افترضنا أن رجلا غنيا عنده أموال ورجل مثري وعنده ثروة طائلة، وأي للأسف والعياذ بالله دخله شيء من بؤ ومن زهو واستكبار، يعني قد يقول بعض الناس يعني يحق له، طبعا لا يحق، الكبرياء لله تبارك وتعالى، يعني لأن هذا المال والعياذ بالله حمله على الكبر وأن يرى نفسه. لكن أن يكون فقيرا مترب معدما وليس عنده شيء ويستكبر، المرء هنا يتساءل كيف لو أغناه الله هذا وهو فقير ومستكبر، كيف لو أغناه الله تبارك وتعالى؟ معناها لمشى على رقاب العباد، لمشى على رقاب العباد. انظروا هذه المعاني كلها الله تبارك وتعالى يضعها في الميزان ويأخذها بالاعتبار، ويأخذها بالاعتبار، هذا لتمام وكمال ومطلق عدله لا إله إلا هو. هناك قاعدة أيها الإخوة في الفقه تقول الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، وهذه القاعدة لها ما يشهد لها في كتاب الله من آيات بينات باهرات، غرم حجلات كثيرات، مثل قوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك، من المخاطب؟ خيرة عباد الله صلوات ربي وتسليماته عليه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني إذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يضاعف لرسول الله العذاب. أستغفر الله، اللهم نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. فرض المحال ليس بمحال، فرض المحال ليس بمحال. لماذا؟ لأنه النبي وأوتي ما لم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله، ولأن مقامه عند الله عظيم. وكذلك أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن وعنهن جمعاوات، أمهات المؤمنين نفس الشيء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين. إذن نفس الشيء، الغرم بالغن. في الآية التي بعدها ماذا قال؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الآية، هذا هو، لأنك امرأة رسول الله، لست كواحدة من النساء العاديات، ولذلك يضاعف لها الأجر، لكن يضاعف عليها الغرم، يضاعف عليها الغرم أيها الإخوة. الإمام أبو عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن التفسير الشهير الطيب المبارك القرطبي علق بعبارة لطيفة جدا في هذا المعنى، قال فإنه من المعلوم أن الوزير قد يعاقب على ما يثاب عليه السائس، سائس الخيول للملك أيها الإخوة، سائس دواب الملك، قد يأتي أمرا ما، قد يأتي أمرا ما يثيبه عليه الملك، وقد يأتي بهذا الأمر ذاته الوزير وهو أعلى مقاما طبعا والمطلوب منه أكثر من المطلوب من السائس، ويؤاخذ على ما لا يؤاخذ عليه السائس. السائس قد تبدر منه كلمة غير لائقة، طريقة في التعامل مع الملك غير لطيفة غير مهذبة، لكن الملك يغتفر له هذا لما يعلم من دنو مقامه، وأنه مش مثقف ومش متعلم المسكين وغلبان. لكن الوزير لو أتى بالشيء الذي أتى به السائس فأثيب عليه يعاقب عليه، فإن الوزير، هذه كلمة يعني حكيمة جدا، فإن الوزير قد يعاقب على ما يثاب عليه السائس. الوقت بدأ يتضيق علينا، أريد أن أضرب أمثلة سريعة أيها الإخوة من أحاديث رسول الله. بعض الناس شكك في بعض هذه الأحاديث وطعن فيها والعياذ بالله، يعني مثلا هناك حديث دخول امرأة النار في هرة، وبالمقابل هناك حديث عن رجل أو عن بغي أيضا، حديث الرجل أيضا في الصحيح عن رجل شكر الله له وغفر له بسقياه كلبا رآه في الصحراء يلهث من العطش كما كان هو عطشا حار الكبد والفؤاد. وامرأة بغي والعياذ بالله، امرأة بغي ساقطة منحلة نفس الشيء، سقط كلبا برح به العطش فشكر الله لها فغفر لها، وفي رواية فأدخلها الجنة، غريب. وامرأة دخلت النار في هرة بعض الناس يرى في هذا مبالغات، يرى في هذا ليس هناك من مبالغات أيها الإخوة، كل أحد بحسبه، كل أحد بحسبه. يعني هذه البغي التي شكر الله لها وغفر لها وأدخل الجنة بسقياها كلبا، من يدري هي بغي، ربما وهذا الأرجح أنها كانت جاهلة لا علم لها بالدين المسكينة، لم تجد من يربيها ولا من يهذبها ولا من يعلمها ولا من يحضها، فالله تقبل منها مع إيمانها وتوحيدها لله، تقبل منها هذا العمل وغفر لها وأدخلها الجنة. لكن هذا الحديث لا يمكن أن يحكي قاعدة عامة، يعني لا يصح أن يأتي عالم أو فاضل ويقول هذه قاعدة، كل بغي وكل داعر من الرجال أكرمكم الله وأستميحكم عذرا سخى كلبا أدخله الله الجنة، لم يقل بهذا أحد من العلماء ولا حتى أحد من الوعاظ بحمد الله تعالى. هذا لا يمكن أن يشتق منه قاعدة عامة، لا يمكن أن يشتق منه قاعدة عامة. وقد يقتل إنسان ما كلبا أو هرة فلا يدخل الجنة لأنه جاهل لا يعلم، لا يعلم. أنتم تعلمون الحديث المخرج في الصحيحين عن الرجل الذي قتل 99 رجلا ولم يقتل هرة، لم يحبس هرة 99، ثم جاء يسأل إيه عالم، تعرفون القصة، فآيسه من رحمة الله فقتله فتم به 100، ثم بعد ذلك سأل عالما إيه فطنا ذكيا فقال له من يحول بينك وبين التوبة، لكنك بأرض سوء هاجر منها، فهاجر طبعا توفي في الطريق، تعرفون القصة، وفي النهاية دخل الجنة، كان من حظ ملائكة الرحمة. لماذا؟ واضح أنه رجل نشأ في أرض ليس فيها هدى ولا نور أيها الإخوة، ولا علم ولا شرع، هذا جاهل يقتل، عنده قتل إنسان مثل إيه شرب الماء البارد، فلذلك غفر الله له بنيته التوبة المسكين لأنه جاهل. الرجل أيضا الجاهل وحديثه في الصحيحين الذي قال لأولاده يا أبنائي أي أب كنت لكم، قالوا خير أب وأبره وأحسنه، قال فوصيتي إليكم إن أنا مت فأخذوني وأحرقوني ثم اصحنوني ثم ذروني في الريح فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. الرجل الجاهل يرى أنه يعجز ربه، وفي حديث هذا في البخاري سئل ما أردت بذلك، لماذا إيه أوصيت أبنائك بهذه الوصايا العجيبة المستغربة، قال أردت أن أعجز ربي، أردت إيه أن أعجز ربي، أردت أن أفوت ربي حتى لا يقدر علي. هذه العقيدة لو اعتقدها مسلم متعلم تلقى الهدى والخير والنور دخل بها النار، كفر، تنقض توحيده من أساسه أن يعتقد أن الله يمكن أن يعجزه شيء أو أحد من الناس. لكن هذا الرجل كان جاهلا لا يعرف، وتعرفون تتمة الحديث، جمعه الله تبارك وتعالى قال لذراته سواء في الجو في البحر في كذا كوني فلانا، فكانت عادة، فوقف بين يدي الله يا عبدي ما حملك على ما صنعت، قال يا رب خشيتك، قال وتخشاني، قال نعم، قال قد غفرت لك ادخل الجنة. هذا عدل الله، الله تبارك وتعالى، لسنا كذلك أيها الإخوة، نحن لسنا كذلك، نحن الآن حتى منا يعني من يكون واعظا أو عالما أو داعية يرى الإنسان يقيم على معصية معينة يشق عليه ويثرب ويدمدم وربما قطع أمله من رحمة الله، ليس هكذا يا أخي، انظر قد يكون جاهل مسكين، قد يكون في بيئة أخرى. يعني الآن تظنون أن عفيف مكة كعفيف لندن أو باريس، مسلم يعيش في مكة ومسلم آخر شاب عزب أيضا يعيش في باريس أو لندن أو فيينا أو برلين أو إلى آخره أو نيويورك ويعف، حيث هناك والعياذ بالله الشهوات متبرجة عارية مزخرفة مزينة ميسرة بالمجان تقريبا لكل من أراد، وشاب مسلم ما شاء الله كثر الله من أمثال هذا الشاب المفروض يعف ولا يواقع معصية الله تبارك وتعالى. تظنون هذا العفيف عفيف مثلا لندن أو باريس كعفيف مكة أو عفيف الكويت أو عفيف القدس أو عفيف القاهرة؟ لا، أجره عند الله أكبر وأجزل، مكانته عند الله أعظم وأخطر وأشرف. هذا عدل الله أيها الإخوة، هذا عدل الله تبارك وتعالى، هكذا. إذن الغرم بالغنم. أيها الإخوة، كان يا رسول الله مولا من مواليه، من مولى رسول الله، يدعى مدعما، اسمه مدعم. مدعم هذا شهد خيبر مع الرسول، وبعد خيبر بقليل مر مع النبي في وادي القرى فجاءه سهم عائر فمات، فشهد له بعض الصحابة بالجنة وبالخير، فقال النبي كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. أنت مولى لرسول الله، أنت تشاهد رسول الله صباحا مساء وتستمع إلي وتنصت وتتعلم وتتنور، تأتي تغلم الغنيمة، تأخذ شيئا قبل أن يقسم، تستأثر به دون إخوانك المجاهدين من أصحاب رسول الله. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. يقول الراوي: فأتى أحدهما بشراك أو بشراكين، شراك نعل باقي ميخذوا من إيه؟ من الغنائم دون إيه؟ القسمة، قبل القسمة. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: جمرة أو جمرتان، جمرة إيه؟ في نار جهنم أو جمرتان. هكذا. إذن كل أحد أيها الإخوة يوم القيامة إنما يحاسب ضمن ظروفه وضمن شروطه. هذا هو العدل، بل هذا هو العدل التام والكامل المطلق. وصدق الله القائل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض نواصينا ووجوهنا، ويثقل موازيننا، وأن يجعلنا من عباده السعداء برحمته ولطف كرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. وكيف نُعَذِّبُهُ